الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل للمريض أن يصلي بالأصبع سواء يكون الإمام بالرأس أو نحو أو بالأصبع؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن صفة العبادة توقيفية على النص، وصفة الصلاة كذلك توقيفية على النص لأنها عبادة، فلا يجوز لنا أن نخترع صفة للصلاة ليس عليها دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة، والذي دل الدليل عليه أن الإنسان إذا عجز عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، وإن عجز عن الركوع الكامل قائما وعن السجود الكامل قاعدا فإنه حينئذ يومئ برأسه راكعا أو ساجدا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. وفي سنن البيهقي بسند قوي من حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والإيماء في الحديثين إنما يقصد به إيماء الرأس. إذا علم هذا فليعلم أن من لا يستطيع الصلاة بالإيماء فإن وجوب الصلاة يسقط عنه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما من قال بأنه يومئ بعينه فتلك صفة لا بد عليها من دليل. وأما إذا قال وأما من قال أنه يومئ برأسه بأصبعه فكذلك الإيماء بالأصبع كنا نجعل الصفة للصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك فأصح الأقوال في هذه المسألة وما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى من أن من لم يستطع الإيماء برأسه فإن وجوب الصلاة يسقط عنه، إذ ليس هناك دليل يدل على أن من صفة الصلاة أن يومئ بعينه أو يومئ بأصبعه. والله أعلم.